قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلك من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وابتعوه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب فلا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم

شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم.